وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو كتاب دلائل النبوة للحافظ الفريابي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الثقة جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، يكنى بأبي بكر، ويعرف بالفريابي الصغير تمييزا له عن محمد بن يوسف الفريابي أحد الحفاظ المتقدمين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 720. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 1 بعد 300، وله من العمر 94 سنة، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب دلائل النبوة، المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو نشر علامات النبوة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على 2 من هذه البراهين. أولها تكثيره صلى الله عليه وسلم للطعام، وثانيها تكثيره صلى الله عليه وسلم للماء، المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى رحمه الله تعالى على طريقة المحدثين، فأسند المرويات التي ذكرها في هذا الكتاب، ورواها بسنده، واكتفى في الدلالة على مقصوده، بعقد ترجمتين فقط باسم باب، وجعل أحدهما دالا على تكثير الطعام، والآخر دالا على تكثير الماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين عاما وللمسلمين السائل الحاضرين منهم خاصة والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فيجعل فيه البركة حتى يشبع منه الخلق الكثير أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة من سنة 46 عرضا بأصل كتابه قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قراءة قال قرئ على أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المصطفى الفريابي وأنا أسمع فأقر به في شوال سنة 300 وقال حدثكم أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثنا أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهر بعض ظهرهم فقالوا يبلغنا الله عز وجل به فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا غدا جياعا رجالا ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزواجهم فتجمعه فتدعو فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك وقال سيبارك لنا في دعوتك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزواجهم فجعل الناس يجيئون بالحفية من الطعام وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع فجمعه ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحدوا فما بقي في الجيش وعاء إلا منعوه وبقي مثله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عنه النار يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح قد رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وفيه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تكثيره للطعام إذ كان طعام الجيش قليلا وكان أعلى ما بيد أهله من يأتي منهم بصاع فلما جمعه صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى كثر الله عز وجل هذا الطعام حتى انقلب جميع من في الجيش وقد ملأ ما معه من وعاء. ومعنى قوله فأصاب الناس مخمصة أي مجاعة، ومعنى قوله في نحر بعض ظهرهم يعني في نحر بعض الدواب التي تحملهم من إبل أو خيل. وهذا الحديث من الأحاديث القليلة التي جاء فيها ذكر بدو نواجذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها بعض المتأخرين وهو أحمد بن الصديق الغماري في جزء مفرد. نعم. حتى حدثنا جعفر قال قرأت على أبي مصعب أحمد بن أبي بكر على أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قلت حدثكم عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وقلت أزواجهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض رواحلهم فأذن لهم فخرجوا فمروا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال من أين جئتم فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض إبلهم قال فأذن لهم قالوا نعم قال فإني أسألكم أو أقسم عليكم إلا رجعتم معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا معه فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض رواحلهم فماذا يركبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم ليس معي ما أعطيهم قال عمر بلى يا رسول الله تأمر من كان معه فضل من زاده أن يأتي به إليك فتجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم قال ففعل فدعا بفضل أزواجهم فمنهم الآتي بالقليل والكثير فجعله في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو ثم قسمه بينهم فما بقي من القوم أحد إلا ملأ ما كان معه من وعاء وفضل فضل فقال عند ذلك صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة حدثنا جعفر قال حدثنا عمرو بن محمد النافل قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة شك الأعمش قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعتهم فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر رعها رحمة الله عليه فقال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الضر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادع لهم عليه بالبركة فلعل الله تعالى أن يجعل في ذلك قال عمر وحسب قال خيرا قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزواجهم قال فجعل الرجل يجيء بالكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى جمع على النطع من ذلك ثم دعا عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يبقى بها عبد غير شاك فيحتجب عن الجنة قال عمر بن محمد حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد ولم يحدث به بالكوفة حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن بغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنفدت أزواج القوم قال حتى هم بنحر بعض جمالهم قال فقال عمر يا رسول الله إن جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله تعالى عليها ففعل فجاءت التمرة بتمرة وذو البرة ببرة وقال مجاهد وذو النواة بنواة فقال فقلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال يمسونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزواجهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق الثلاثة لحديث واحد، وهو حديث قد اختلف الرواة فيه، فتارة جعلوه من مسند أبي هريرة على الجزم، وتارة جعلوه من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري على الشك، وتارة جعلوه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتارة جعلوه من حديث سهيل بن من حديث الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتارة جعلوه من حديث سهيل عن غير أبيه. وأثبتوا الطرق ما رواه مسلم الحجاج في صحيحه بأن هذا الحديث من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد وقع من الفوائد في الطريق الأولى والثالثة التصريح بأن المنحور الذي كان يراد ذبحه هو إبلهم وجمالهم دون غيرها من دوابهم، ووقع في الطريق الثانية التصريح بأن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي هذا الحديث من رواية أبي هريرة نظير ما في حديث أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه الذي تقدم من تكثير النبي صلى الله عليه وسلم للطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الناس ما شاءوا من الطعام وأفضلوا فضلة بعد أن ملأوا أوعيتهم. وفي هذه الطرق بيان ذلك الطعام الذي جمعوه، فسمى من طعامهم التمر والبر والنوى. وقد استغرب الراوي ذكر النوى فقال: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ فأجابه أبو هريرة رضي الله عنه، فأجابه مجاهد رحمه الله تعالى بقوله: يمصونه ويشربون عليه الماء. وقد كان هذا من حال الصحابة رضوان الله عليهم في طعامهم لقلة أزوادهم، كما اتفق هذا لهم أيضا في حديث العنبر المشهور. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعين القوم التي يقال لها عين تبوك أصابنا جوع شديد، قلت: يا رسول الله نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع. قال: فخطب الناس ثم قال: من كان معه فضل طعام فليأتنا به. قال: وبسط المطعم فأتى ببضعة وعشرين صاعا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم دعا الناس فقال: خذوا فأخذوا، حتى جعل الرجل يربطكم بقميصه ثم يأخذ فيه، فصدروا وفضرت فضرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقولها رجل محق فيدخل النار. هذا الحديث قد رواه أبو يعلى الموصلي أيضا وإسناده ضعيف. وفي هذا الحديث من الفوائد التصريح بمحل ذلك، فزيادة على كونه كان في غزوة تبوك فإن الواقعة كانت عندها، إلا أن هذه الرواية فيها ضعف، بل لو قيل إن فيها نكارة لكان ذلك قويا، لأن ظاهر هذا الحديث أن عمر رضي الله ظاهر هذه الرواية هو أن عمر رضي الله عنه هو الذي اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروايات الثابتة في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره هو أن الناس هم الذين اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه نحر بعض ظهرهم من جمالهم، فردهم عمر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس طعامهم والدعاء لهم بالبركة، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو طلحة لأم سليم قال لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراص من شعير ثم أخذت خمار معه فلفت الخبز ببعضه وزودتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال هذا ظاهر في أن في النسخة سقطا، ثم أرسلتني يا رسول الله، أرسلك أبو طلحة، هذا القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النسخة صح. نعم. قال فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما يطعمه، فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. حدثنا جابر قال حدثنا أصحاب موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال أغلط على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم، فذكر مثل حديث قتيبة. حدثنا جابر قال حدثني أبو السباع والروح بن الفرج المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبره أنه سمع أنس بن مالك يقول أقبل أبو طلحة يوما فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يقر أصحاب الصفة على قطنه نصل من حجر قد قوم به صلبه من الجوع، فرجع إلى أم سليم فقال لقد رأيت من غاضني، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم شيء من شعير. قال فاصنعيه فصنعته، وقال لي اذهب فادع نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بك أحد. قال أنس فلما رآني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة لتدعوني؟ قال قلت نعم. قال قوموا. فقام معه 70 رجلا فأتيت أبا طلحة فأخبرته، فقال له يا نبي الله إنما هو شيء صنعناه لك، والله ما عندنا ما يحسبهم. فقال ألم ما عندك؟ فأتيته به وكانت عندهم من سليم عكة بالسمن فجعلت تعصرها، فقال نهلها نبي الله صلى الله عليه وسلم هل أمي؟ فإن الرجل أشد عصرا من المرأة. فأخذها فعصرها حتى آدم بها الطعام، ثم وضعته فيه، ثم قال تعالوا 10 10 فجعلوا يأكلون ولا يرعى أحد منهم على أحد حتى أكملوا، وأفضلوا ما آتت أم سليم لجيرانها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس هذا في قصة تكثير الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي طلحة في بيته وصنع له هذا الطعام. وقد وقع في الرواية الثالثة زيادة ضعيفة تفرد بها ابن لهيعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أمي فإن الرجل أشد عصرا من المرأة. فإن الحديث في الصحيح ليست فيه هذه اللفظة، وقد تفرد بها عبد الله بن لهيعة المصري رحمه الله تعالى، أحد رواة العلم الضعفاء. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو محمد شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن عيسى العبدي قال حدثنا ثابت البناني قال قلت لأنس بن مالك أخبرني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم يا ثابت، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يعير علي شيئا نسأت به، قال فأعجب شيء رأيت منه ما هو؟ قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي أمي يا أنس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا ولا أرى أصبح غدا، فهلم تلك العكة، فأتيتها بالعكة وتمر قد رمد، فجعلت له حيسا، فقالت جالس اذهب بهذا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم امرأته. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتور من حجارة وفيه ذلك الحيس، قال ضعه في ناحية البيت وادع لي أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ونفر من أصحابه رضي الله عنه ورضوان الله عليهم، ثم قال ادع لي أهل المسجد ومن رأيت بالطريق، وجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة من يأمرني أدعو الناس. قال فكرهت أن أعصيه حتى امتلأ البيت والحجرة. فقال يا أنس هل ترى أحدا؟ فقلت لا يا نبي الله. قال هلم ذلك التور، فجئت بذلك التور ووضعته قدامه، فغمس بثلاثة أصابع له في التور وجعل التمر يرقو، فجعلوا يتغدون ويخرجون حتى إذا فروا أجمعين وبقي في التور نحو مما جئت به. قال ضعوا قدام زينب، فخرجت فأسفقت عليهم بابا فرحوا بك. هذه ليست فرح بك، هذه من جريد، وهو لم يعرف قراءتها لأن النسخة بخط يوسف بن عبد الهادي فاشتبهت عليه الحروف، والمعروف في رواية الحديث فأسفقت عليهم بابا من جريد. نعم. فخرجت فأسفقت عليهم باب من جريد. قال ثابت فقلنا يا أبا حمزة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التور؟ قال فقال لي أحسب واحدا وسبعين اثنين وسبعين. هذا الحديث الذي ذكره المصنف إسناده ضعيف، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، وهو نظير ما تقدم من أحاديث في تكثير الطعام، إلا أن الواقعة هنا تختص بقصة بنائه صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة. ومعنى قوله فجعلت له حيسا، الحيس نوع من الطعام عند العرب، وهو يكون من تمر وأقط وسمن. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه، وقد جعل له طعاما طالب، فأقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قال فنظر إليه فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت شيئا لك. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، وقال: ادخل من أصحابي عشرة. وقال: كلوا. وأخرج لهم شيئا بين أصبعيه فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا. فقال: أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا. فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع. قال: ثم هيئها فإذا هي مثل ما حين أكلوا. قال أبو بكر في حديث عن سعد بن سعيد ولم يقل قال حدثنا، انتهى. هذا الحديث قد تقدم بسياق أتم، وهو كما سلف مروي في الصحيحين. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عذبة بن خالد قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله وثابت بن كناني عن أنس بن مالك أن أبا طلحة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاويا جاء إلى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاويا، فهل عندك شيء؟ قالت: عندنا نحو من مد من دقيق شعير. قال: فأجني وأصلحي عسى أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه. قال: فعجلت وخبزت. قال: فجاء قرص فقال لي: ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس. قال: مبارك. أحسبه قال: بضعة وثمانون. فقلت: يا رسول الله، أبو طلحة يدعو. فجاء قرصا. ليش قرصا؟ فجاء هو قرصا. هذه على رسم ربيعة الذين يرسمون المنصوب على صورة المرفوع، وكان ينبغي على المحقق أن يحولها إلى الرسم الحديث. نعم. فجاء قرصا فقال لي: ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس. قال: مبارك. أحسبه قال: بضعة وثمانون. فقلت: يا رسول الله، أبو طلحة يدعوك. فقال لأصحابه: أجيبوا أبا طلحة. فجئت مسرعا حتى أخبرته أنه قد جاء أصحابه. فقال: لا، فقد جاءوا أصحابه. فقال: لا والله، إن رسول الله أعلم بما في بيتي مني. فاستقبله أبو طلحة وقال: يا رسول الله، والله ما عندنا شيء إلا قريش، رأيتك طاويا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا. قال: فدعا بالقرص ودعا بالجبنة فوضعه فيها. فقال: هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شيء. قال: فجاء بها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها حتى خرج شيء، مسح النبي صلى الله عليه وسلم به سبابته، ثم مسح بالقرص. قال: بسم الله. فانتفخ القرص ثم عصر العكة وخرج شيء فمسح به إصبعه السبابة، ثم مسحه على القرص وقال: بسم الله. فانتفخ القرص فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتميع. فقال: ادعوا لي عشرة من أصحابي. فدعوت له عشرة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسط القرص فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا حوالي القرص حتى شبعوا، ثم قال: ادعوا لي عشرة أخرى. فدعوت له عشرة أخرى فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعوا، فلم يزل يدعو عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة وثمانون رجلا من حوالي القرص حتى شبعوا. قال: وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كما هو. حديث أنس هذا قد تقدم في قصة إطعام أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وذكرنا أن الحديث مخرج في الصحيحين، إلا أن هذا السياق المفصل مشتمل على ألفاظ زائدة، وقد رواه بهذا التمام طبراني في الأحاديث الطوال وأبو نعيم وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده ضعيف، لضعف مبارك بن فضالة. ومن قواعد الرواية أن الحديث المخرج في الصحيحين يشق قبول الروايات الخارجة عن الصحيح المشتملة على زيادة ليست فيه، فإن صاحب الصحيح يعتني بإخراج أصح طرق الحديث التي تشتمل على رواياته الثابتة. فإذا روي الحديث في كتاب آخر ووجدت فيه زيادة فالأصل في هذه الزيادة عدم قبولها، وهذا الطريق من الإعلال يسلكه كثير من متأخري المعللين كأبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو الغالب كذلك في صناعة المتقدمين، لكن المتقدمين يتمهرون في ذلك بمعرفة الطرق، والمتأخرون يكتفون بالنظر إلى سياقة المتن، فإذا وجدوا سياقة متنية لحديث في الصحيح فيها شيء زائد على ألفاظ الصحيح فإنهم يردونها، وهذه قاعدة نافعة في معرفة مراتب زيادات الرواة في المتون على ما في الصحيح. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الزرير عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رحمة الله عليه طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فادعني من أشراف الأنصار، قال فشق ذلك علي ما عندي شيء أزيده، قال فكأني تثاقلت، فقال ذهب فادعني 30 من أشراف الأنصار فدعوتهم فجاءوا، فقال طعاموا فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايعوا قبل أن يخرجوا، ثم قال اذهب فادعوا لي 60 من أشراف الأنصار، قال أبو أيوب فوالله لعنى بالستين أجود مني بالثلاثين، قال فدعوتهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا قبل أن يخرجوا، قال ذهب فادعوا لي 90 من الأنصار، فقال فأنا أجود بالتسعين وبالستين مني بالثلاثين، قال فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا قبل أن يخرجوا، وقال فأكل من طعام ذلك 180 رجلا كلهم من الأنصار. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا قد أخرجه الطبراني الكبير والبيهقي في دلائل النبوة، وإسناده ضعيف، وهو في معنى الأحاديث المتقدمة في بركة الطعام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يكثر بدعائه صلى الله عليه وسلم حتى يكفي خلقا كثيرا. وفي هذا المتن مما يستنكر قوله صلى الله عليه وسلم تربعوا، فإن في هذه اللفظة أمره صلى الله عليه وسلم بما كان يكرهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة لم يكن يأكل متربعا كراهية لهذا الوضع، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكرهه؟ وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق صفة التربع التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام، وأحسن الأقوال فيها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم وابن حجر في فتح الباري أن التربع المذموم هو أن يلقي الإنسان بجنبه على وسادة أو على الأرض وهو يأكل الطعام، فإذا فعل هذه الصفة فقد وقع في مكروه، لأنه يتشبه بفعل الجبابرة والمتكبرين عند أكلهم، فإنهم يأكلون على هذه الصفة غالبا، وفي ذلك إزراء بنعمة الله سبحانه وتعالى، فكرهت هذه الصفة لما فيها من صورة التجبر والتكبر. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنس بن أبي يحيى عن إسحاق بن سالم عن أبي هريرة قال فرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال ادعوني من أصحاب الصفة أجعلت أتبعهم رجلا رجلا فجمعتهم فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنا فأذن لنا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وضعته ووضعت بين أيدينا صحبة أظن أن فيها بدر والدهن الشعير. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فقال خذوا بسم الله. قال فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت الصحبة فقال والذي نفس محمد رسول الله بيده ما أمسى لآل محمد صلى الله عليه وسلم طعام ليس ترونه. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه قدر كم كانت حين فرغتم؟ قال مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في إطعام أصحاب الصفة قد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات وغيرهما، وإسناده لا بأس به، وليس فيه مزيد لفظ مشكل يوجب التوقف عن تحسينه، إذ نظيره من حديث أبي هريرة وغيره من حديث أبي هريرة وغيره كثير، فإن الأحاديث السابقة كلها تصدق معنى هذا الحديث الذي فيه تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده عليه. حدثنا جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطوارئي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوا إلى الظهر من غدوة يقوم قوم ويقعد آخرون. قال فقيل لسمرة هل كانت مدة؟ قال فمن أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار إلى السماء. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال وقال أبي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أنه حدثه أن قصعة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يأكلون منها، فكلما شبع قوم وقاموا جلس مكانهم آخرون كذلك إلى صلاة الأولى. قال وقال رجل عند سمرة لها كانت بمد. فقال سمرة مما تعجب لو كانت تمد إلا منها هنا. قال رجل عند سمرة هو يسأله، لكن هذا التركيب ليس صوابا. الرواية التي جاءت في السنن وغيرها أكانت تمد، وفي رواية مدت، أما بهذا التركيب كأن في النسخة خطأ. فقال سمرة مما تعجب لو كانت تمد إلا منها هنا، وقال ما شاء السماء أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث سمرة رضي الله عنه في تكثير الطعام في قصعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح قد رواه الترمذي والنسائي في الكبرى، وفيه أن بعض الرواة عجب من كثرة ذلك الطعام وكفايته للقوم من غدوة النهار إلى الظهر، وأنه سأل هل كانت تلك القصعة من يعني يزاد فيها، فأخبره سمرة رضي الله عنه أن تلك القصعة ما كانت تمد بزيادة أحد من الخلق، ولكنها كانت تمد بفضل الله سبحانه وتعالى الذي من على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الدالة على صدقه. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عمر بن ذر الهمداني قال حدثني القبيلة الهمداني والبلدة الهمداني. الهمداني قال حدثني مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله إن كنت لا أعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف ما في وجهي فقال أبو هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله واستأذنته، فأذن لي فدخلت ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح في أهله، فقال من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا أرسل به إليك فلان، قال أهداه لنا فلان، فقال يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم، قال وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال، إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءت هدية أصاب منها وأشركهم فيها فسألني لسانه إياي، فقلت كيف أراه أصيب من هذا اللبن شيء بي أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة، ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، وكنت أنا الرسول، فأتيتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال خذ يا أبا هريرة فأعطهم، قال فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإناء فضلة فأعطيته القدح، فرفع رأسه فنظر إلي متبسما فقال يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت؟ قلت صدقت يا رسول الله، قال فاشرب، قال فشربت، قال اشرب فشربت، وما زال يقول اشرب واشرب، حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، قال فأخذ فشرب من الفضلة. حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، قد رواه البخاري في صحيحه، وفيه زيادة على الأحاديث المتقدمة، وهي وقوع المد هاهنا في سائل هو اللبن، فإن الأحاديث المتقدمة فيها ذكر أنواع من الطعام كالقرص تارة والخبز تارة أخرى، وهذا الحديث فيه أن البركة والتكثير وقعت في اللبن. نعم. حدثنا حضرة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حضروا الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصا شديدا، فأخرجت إلي جراما فيه صاع من شعير ولنا بهمة داجن، قال فذبحتها فارقت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئته فناديته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهمة لنا وطرخنا طعاما من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر منكم ونفر معك، قال فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر قد صنع محسورا فحي بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن بربتكم ولا يخبزن عجينكم حتى أجي. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجتني عجينا فبسق فيه بارك، ثم عود إلى برمتنا فبسق فيها بارك، ثم قال: ادعوا لي خابزة فلتخبز معك وأقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لا أكلوا حتى حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي قال: قلت لجابر بن عبد الله: حدثني بحديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك. قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر، فلبثنا 3 أيام لا نطعم شيئا ولا نقدر، فعرضت كدية في الخندق. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق. فغششنا عليها الماء. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه مرصوب بحجر، وأخذ المعول أو المسحات ثم سمى لنا ثم ضرب، فعادت كثيبا ناهيلا. فأما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أذن لي. قال: فأذنني. فجئت امرأتي فقلت: ثكلتك أمك، إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه، فما عندك؟ قالت: عندي صاع من شعير وعناق. قال: فطعنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في البرمة وعجلة الشعير. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة، ثم استأذنت الثانية فعدل لي. فجئت فإذا العجين قد أمكن، فأمرتها بالخبز وجعلت القدر على الأثافي. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت: إن عندنا الطعم طعما لنا، فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك فعلت. قال: وما هو وكم هو؟ قلت: صاع من شعير وعناق. قال: ارجع إلى أهلك فقل لها: لا تنزع البرمة من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر. قال: فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: فقلت: امرأتي ذكرتك أمك، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. فقالت: أكان سألك كم الطعام؟ قلت: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم، قد أخبرته وقد أخبرته وقد أخبرته بما كان عندنا. قال: فذاب عني بعض ما أجد. قلت: صدقت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ثم قال لأصحابه: لا تواقطوا. قال: ثم برك على التنور وعلى البرمة. قال: فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فيثرد ويغرف ويقرب إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليجلس على الصحفة 7 أو 8. قال: فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملاها مما كان فيثرد ويغرف ويقرب إليهم. فلم يزل يفعل ذلك، كلما فتحنا التنور كشفنا عن البرمة وجدناها أملاها مما كان حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد أصابهم مخمصة فكلوا وأطعموا. فلم نزل يومنا نأكل ونطعم. قال: وأخبرني أنهم كانوا 800 أو 300. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه المشهور في إطعامه صلى الله عليه وسلم في قصة حفر الخندق، وهو حديث مخرج في الصحيحين، وفيه زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله خمصا شديدا يعني جائعا جوعا قويا، ومعنى قوله في برمتها البرمة قدر من الحجارة، ومعنى قوله إن جابر قد صنع سورا يعني قد صنع طعاما، ومعنى قوله من الأثاف، الأثاف هي الحجارة التي توضع عليها القدور عند طبخها على النار. نعم. باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو يضع يده بشيء من الماء فيروى منه الخلق الكثير. حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حائض الصلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، قال فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال أخبر حدثنا مالك مثله. حدثنا جعفر قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابي عند الزوراء، وقال عند بيوت المدينة، فأرادوا الوضوء فأتي بقعب فيه ماء يسير، فوضع يده في القعب فجعل ينبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ القوم كلهم. قلت وكم كنتم؟ قال سهى 300. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما بقدح، فجيء بقدح رحراح واسع الفم فيه ماء، فوضع أصابعه فيه وجعل القوم يتوضعون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين 70 إلى 80. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال قلت لأنس بن مالك حدثنا بشيء من هذه العجيب لا يحدثه أحد غيرك، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتي عليها جبريل صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال رحمة الله عليه فأذن بصلاة العصر، فانطلق من كان له أهل ليقضي الحاجة ويصير من الوضوء، فبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهلون في المدينة، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه شيء مما، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفه، فما وسع لنا كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، فقال بهؤلاء الأصابع أربع سوال بهام فوضعهن، ثم قال دلوا فتوضعوا، فما بقي أحد إلا توضع كفا، وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء. قلت يا أبا حمزة كم تراهم كانوا؟ فقال ما بين 70 إلى 80. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد الطويلي عن أنس بن مالك قال حضرت الصلاة وقام وكان قريبا من المسجد وبقي ناس، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخصب من حجارة فيه ماء بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه في المخضب، فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه يضم أصابعه فتوضأ القوم جميعا. قلنا كم كانوا؟ قال 80 رجلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق المتتابعة لحديث أنس في نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس هذا حديث مخرج في الصحيحين، وقد كان وقوع ذلك في المدينة، وبين في الرواية الأولى أن ذلك كان عند صلاة العصر، ووقع في الرواية قبل الأخيرة أن ذلك وقع بعد صلاة الظهر، قبل وقع ذلك بعد صلاة الظهر، يعني احتياج الناس لأجل صلاة العصر. ففي الرواية قبل الأخيرة زيادة تفصيل في محل ذلك. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوم فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عينة تبوك وأنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار، فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبوك بشيء مما إن فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما مما لها شيئا؟ فقالا نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله عز وجل أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ماها أنا قد ملئ جنانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك في تكثير الماء فيها، هو حديث صحيح قد رواه مسلم. وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة وأبي عمرة الأنصاري السابقين في أول الكتاب يدلان على أن التكثير وقع في تبوك تارة في الطعام، ووقع فيها تارة أخرى في الماء، وكأن تظاهر تلك الآيات في ذلك الوقت لما كان في غزوة تبوك من المشقة، فكان ظهور هذه الآيات كالتسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد نبيه صلى الله عليه وسلم وملء قلوب أصحابه باتباعه وامتثال أمره وطاعته لما خرج بهم في قيض شديد إلى بلد بعيد. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا يونس بن جبير عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على ركي ذمة قال فنزل ستة على سادس أو سبعة على سابع قال ماحة قال فأدريت دلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكدت بإلهي أن أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجد قال فغمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله عز وجل أن يقول قال فأعيد إلينا الدينار بما فيها قال فقد رأيت أحدنا أخرج بثوب من الغرق. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال نزلنا يوم الحديبية فوجدنا معه قد شربه أولئك الناس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر ثم دعا بدلو أخذ منه بفمه ثم منجأوا فيها ودعا الله عز وجل فكثر معه حتى تروي الناس منها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، وفيه تكثير النبي صلى الله عليه وسلم ببركته لماء ركي ذمة، والمراد بالركي الذمة البئر قليلة الماء، فإن الركي اسم للبئر التي لم تطوى، ومعنى ذمة أي قليلة الماء، وكان ذلك في يوم الحديبية كما بينته الرواية الثانية. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عتبة بن خالد القيسي بن علينا في شعبان سنة 31 و200 قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا عبد الله بن رباح قال حدثني أبو قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير والحر شديد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا فانزلوا الماء غدا فمن لم ينزل الماء غدا عطش فسار الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما عطش الناس قال وكنت في من تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرنا يومنا وليلتنا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعس على راحلته من الليل فيمين فإذا خشيت أن يقع دربت منه فنبهته ثم أسير معه فينعس فيمين فإذا خشيت أن يقع دربت منه فنبهته قال فقال لي كلمة ما يسرني بها أحمر النعم فقال حفظك الله بما حفظت به رسوله حتى إذا كان عند السحر عرس وقال لعلنا أن نهجع هجعة قال ما استمكنا من الأرض وقد سرنا يومنا وليلتنا قال فما أيقظنا إلا حر الشمس من الغد في ظهورنا فقمنا فزعنا ولم نصلي قال ففزعنا ولا عهد لنا بمثل ذلك قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعجل مسحا فقضى حاجته ودعا بميضات فتوضا منها ثم دفع الميضات الله فيها إليه فقال يا أبا قتادة تزدخر بهذه الميضات فإن لها نباء قال فجعلتها بيني وبين واسطة رحلي قال فينا بلال فأذن بلال رحمة الله عليه وقام رسول الله فصلى ركعتين كما كان يصلي قبل الفجر ثم قام بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة لا يعجل فيها فقال لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة ثم قال طاعوا بالناس ثم قال ظنوا بالناس يعني تخرصوا إلى أين وصلوا الطريق ثم قال ظنوا بالناس قال قلت الله ورسوله أعلم قال الناس أصبحوا اليوم ليس بهم ثلثهم وفيهم أبو بكر وعمر فقال عظم عظم فقال عظم عظم الناس أكثر الناس فقال عظم الناس سيروا إلى ماء الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل الماء وقد أهد إليكم من لم ينزل الماء غدا عطش قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل إلى الريق قبل أصحابه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدكم فانتظروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا قال فسرنا حتى حميت الشمس وإذا الناس قد أطاعوا أبا بكر وعمر فنزلوا على غير ماء فعطشوا فلما بصروا بنا أقبلوا فقالوا يا رسول الله أهلكنا بالعطش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهلك عليكم إن شاء الله لا أهلك عليكم إن شاء الله فوالله ما عدا أن سمعنا فاشتدت ظهورنا فقال يا أبا قتادة قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هات الميضات قال فجئت بها تخضخض قال قلت بنفسي وما هذه الميضات عما ترى وما فيها علي رجل؟ قال فأتيته بها فقال هات غمري، فأتيته بقدح له قال فجئته به فقال اصبر بسم الله، قال فتكافأ الناس عليه لا يرى كل إنسان إلا إنما هي شربة لمن سبق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا ملأكم كلكم سير سيروي إن شاء الله. قال فجعلت أصب وأسقي وأصب وأسقي وأرى البيضاء ما أصب فيها شيء إلا في أكثر منه وراها تربو حتى والله ما بقي من الجلد أحد إلا قد صدر عنها ريان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرف ويمسح رج العرق وما يشرب حتى بقيت أنا وهو. قال اصبر بسم الله، فصببت من أولني فقال اشرب، قلت يا رسول الله اشرب، اشرب أنت ثم اشرب أنا. فقال قال ساقي القوم آخرهم. قال فشربت ثم شرب وهي كما هي. حدثنا جعفر قال حدثنا إبراهيم بن السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة بنحوه وزاد فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل توسد يمينه، وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصبا وضع رأسه على كفه. حدثنا جعفر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدا إن شاء الله. قال أبو قتادة فانطلق الناس لا يروي أحد منهم على أحد في مسيرهم، فإني أسير إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهار الليل. فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلته، ثم سرنا حتى إذا تهور الليل مال على راحلته ميلة أخرى، فدعمت أمي أن أوقظه فاعتدل على راحلته، ثم سرنا حتى إذا كان من آخر الليل مال ميلة أخرى هي أشد من الميلتين الأولين، حتى إذا كاد أن ينجمل فدعمت فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت يا رسول الله هذا مسيري منك منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال أترانا نخفى على الناس أم ترى أحدا؟ قلت هذا راكب وهذا آخر. اجتمعنا فكنا سبعة فمال عن الطريق ثم وضع رأسه وقال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من انتبه بالشمس في ظهره فقلنا فزعي لقد، فقال اركبوا فركبنا فجمعنا فجعل يهمس بعض لبعض ما فعلنا تفريطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تهمسون دوني؟ قلنا يا رسول الله تفريطنا في صلاتنا. قال ما لكم في أسوة؟ التفريط ليس في النوم، التفريط لمن لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت أخرى، فإذا فعل ذلك فليصليها إذا نبه لها ثم ليصليها من الغد لوقتها. ثم نزلنا فدعا بميضات كانت عندي فتوضا وقوانت نوم، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصلي، ثم قال اركبوا فركبنا فانتهينا الى الناس حتى تعالى النار. وقال حين حميت الشمس شك سليمان بن مغيرة وهم يقولون هلكنا عطشا، قال لا هلك عليكم. ثم نزل ثم قال اطلقوا الي غمري فاطلق له، ثم دعا بالميضات التي كانت عندي فجعل يصب علي واسقيهم حتى ما في القوم أحد إلا شرب غيري وغيره، وصب علي. ثم قال اشرب يا أبا قتادة. قلت يا رسول الله اشرب قبل أن تشرب قبل أن تشرب. قال إن ساقي القوم آخرهم. فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رباح إني في المسجد الجامع أحدث بهذا الحديث. قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني كنت أحد الركب تلك الليلة قلت له أبا نجيد فحدث فأنت أعلم بحديثكم. فقال لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الطرق حديث أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الباب، وهو حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الثابتة من السياقات التي أوردها المصنف هي الرواية الأخيرة، أما الرواية الأولى ففيها زيادات كثيرة تفرد بها مبارك بن فضالة وهو أحد الضعفاء، فالعمدة من الطرق التي ساقها هي الطريق الأخيرة. وقد وقع في هذا الحديث تكثير الماء وهو نظير الأحاديث التي تقدمت، ومعنى الغمر هو القدح الصغير، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح صغير وهو الذي أمر بإطلاقه. ووقع في حديث أبي قتادة في الصحيح عند ذكر التفريط في هذه الصلاة وقع ما وقع في الرواية التي ذكرها الفريابي هنا، وهي الرواية الأخيرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من فاتته صلاة قال: فإذا فعل ذلك فليصلها إذا نبه لها ثم ليصلها من الغد لوقتها. وهذه الرواية التي وقعت في الصحيح هي كما ذكر الخطابي مما ترك العمل به، فلا يعلم أحد من الفقهاء قال إن كفارة من فاتته الصلاة أن يصلي تلك الصلاة ثم يصلي مثلها من وقتها في الغد، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فدلت هذه الرواية التي جرى العمل بها أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها، وأنه لا يجب عليه كفارة فيها كما وقع في هذه الرواية من إعادة صلاة مثلها من الغد لوقتها. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله وسمع عبد الله بن أبي خسر فقال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعد الآيات بركات وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا معه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ما قال، فأوتي بماء فصبه في ناء ثم وضع فيه كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المباركة والبركة من الله عز وجل. قال عبد الله: فشربنا منه وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله ابن مسعود في نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فجاء رجل من فضلة من إداوة قال: فصبه في قدح. قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور، فقال: تمسحوا تمسحوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في القدح ذكر حرفا ذهب عليه ثم قال: أسبغوا الطهور أسبغوا الطهور أسبغوا الطهور. قال: والذي أذهب بصره لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رفع يده حتى توضأ أجمعون. قال الأسود: حسبته. قال: كنا 200 وزيادة. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال أصاب الناس عطش يوم الحديبية فهش الناس وقال هش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده في ركوة فرأيته ما مثل العيون قال قلت كم كنت قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نضر عن شعبة عن عامر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عن أصحابه رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا فن 500. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وذكر مثله. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة قال أخبرني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة قال كنا 1,500. فذكر عطش أصحابهم فأتبات النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء في تور فوضع يده وجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأن العيون شربنا وسقينا قال قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال قد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر وليس معنا ما غير مورد فجعل فينا فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه وخرج من أصابعه ثم قال حي على الوضوء والبركة من الله عز وجل قال فلقد رأيت ما يتفجر ما بين أصابعه قال فتوضأ الناس وشربوا قال فجعلت لآل ما جعلت في بطني من وعلمت أنه بركة قال قلت لجابر كم كنت قال 1,400. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الطرق حديث جابر رضي الله عنه في قصة مباركة الماء في الحديبية وهو حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولا اختلاف بين الروايتين في عد الجيش فرواية 1,500 لا تخالف 1,400 فإن الجيش بين هذين العددين وتارة يكون بإلغاء الزيادة 1,400 وتارة يكون بجبر الكسر 1,500 فربما أخبر عنه جابر بهذا وربما أخبر عنه بهذا فالعدد متردد بين هذين العددين. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الأيثم بن أيوب الطالقاني سنة 25 قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن زياد عن نعيم بن زياد الحضرمي عن زياد بن حارث السدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي فأتيت وقلت رد الجيش وأنا لك بالإسلام وطاعتهم فعل ما كتب إليه فأتي فأتى وفد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وطاعته فقال يا رسول الله قال يا خاصد إنك المطاع في قومك قلت بل عداهم الله عز وجل وأحسن إليهم قال فقال هل أنا أمرك عليهم قلت فاكتب لي بإماراتهم وسألته من صدقائهم فمن صدقائهم ففعل وكتب لي بذلك وكان يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلا فأتى أهل المنزل يشتكون عاملا وقالوا أحدنا مما كان بيننا وبين قومهم في الجاهلية فقال أو فعل قالوا نعم فالتفت إلى أصحابي ونبيه فقال لا خير في الإمارة رجل مؤمن وقع ذلك من نفسه فأتاه رجل فسأله فقال من سأل الناس عن ضرغنا فصداع في الرأس وداع في البطن فقال أعطني من الصدقات فقال إن الله تعالى لم يرضى بالصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى تجزى 8 أجزاء، فإن كنت منها أعطيتك حقك. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتشى أول الليل فلزمته، وجعل أصحابه ينفتلون حتى لم يبق منهم أحد غيري. فلما تحين أذان الصبح أمرني فأذنت ونزلت تبوز وتلاحق أصحابه، ثم أقبل فقال: أمعك ما؟ قلت: نعم قليل لا يكفيك. قال: صبه في إناء ثم أتني به فوضع كفه فيه. فرأيت بين كل إصبعين من أصابعي عينا تفور، فقال له: لا أني أستحيل. سقينا وسقينا سقينا واستقينا ناعد في أصحاب من كان يريد الماء، فاغترف من أحب ثم فاغترف من أحب. ثم إن نبي الله قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال: إن أخا الصدى هو أذن وهو أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت بقى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أتيته بصحيفتي وقلت: أعفني. قال: وما بذلك؟ قلت: سمعتك تقول: لا خير في إمارة رجل مؤمن وقد آمن. وقلت: من سأل الناس عن طريقنا فصداهم في الرأس وداهم في البطن، وقد سألتك وأنا غريب. قال: هو ذاك، فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع. قلت: بل أدع. قال: فدلني على رجل. فدللت على رجل من الوفد، فقالوا: لو إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا معه فاجتمعنا عليه، وإذا كان الصيف قل معه فتفرقنا على مياه حولنا، فإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق، كل من حولنا عدو، فادعو الله عز وجل أن يسعنا معها. فدعا بسبع حصيات فمرقهن بيده ودعا، ثم قال: إذا أتيتم فألقوا واحدة واحدة، وانكم اسم الله عز وجل، فما استطاعوا إلا أن ينظروا إلى قعرها بعدها فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها. حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن جنيد قال: حدثنا عبد الله بن معين الحضرمي من آل مصر قال: حدثني زياد بن الحارث السدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فذكر الحديث نحوه، فقال: وذلك في بعض أسفاره. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل فلزمته وكنت قويا، وكان أصحابه ينقطعون عنه، وذكرنا في الحديث مثله فيه معناه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث نعيم زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه بسياقه الطويل، وقد أخرجه بهذا السياق جماعة منهم الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في دلائل النبوة، واقتصر أبو داود والترمذي وابن ماجه على تخريج قطعة مشهورة منه، وهو حديث من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث فيه ضعف لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أحد رواته، وفيه نظير ما في الأحاديث المتقدمة من تكثير الماء الذي وقع مرات منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة سلفت. نعم. حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا محمد بن الصدي قال: حدثنا أبو كذينة عن عطاء ابن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالعسكر ما، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ليس بالعسكر ما؟ قال: فعندك شيء؟ قال: فأوتي بنا فيه شيء مما. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فم الإناء وفتح أصابعه فانفجرت من بين أصابعه أعين، فأمر بلالا رحمه الله فنادى نموه الوضوء المبارك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عباس قد رواه البزار وغيره وإسناده ضعيف، وفي الأحاديث السابقة الصحيحة ما في معناه من تكثير الماء. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حزم بن ابي حزم قال سمعت الحسن قال سمعت انس بن مالك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون وحضرت الصلاه ولم يجد القوم ما يتوضؤون فقال القوم يا رسول الله ما نجد ما نتمات ما نتوضا به فراى في وجهه منكراه لذلك انطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا به ثم مد اصابعه الاربع على القدح ثم قال اهلهم توضؤوا فانطلق القوم حتى توضؤوا قال وبلغوا 70. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقا لحديث انس الذي تقدمه حديث صحيح قد رواه البخاري وغيره. نعم. حدثنا جعفر قال حدثني علي بن سالم بن المغيرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قيل لعمر بن الخطاب حدثنا شأن جيش العسرة قال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد فنزل منزلنا صابنا في عطش حتى أحس بنا أن تقطع رقابنا حتى إن كان الرجل يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته استنقضى وحتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرته ويشرب ثم يجعل ما بقي على صدره فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك بالدعاء خيرا قال أتحب ذلك قال نعم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ولم يرجعهما حتى قالت السحاب فأظل ثم أمطرت فملأهما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عباس وفيه نوع جديد من مباركة سقيا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بدعائه ربه عز وجل أن يرزقوا ماء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأقلتهم سحابة أضلتهم ثم أمطرت فملأوا ما معهم من آنية وسقاء. وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وهذه القصة قد وقعت أيضا في تبوك وعلتها كما يظهر والله أعلم ما سبق ذكره من أن الآيات تكررت في قصة تبوك لما كان عليه الناس من شدة الحال فوقعت تلك الآيات تثبيتا وتضمينا لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا جعفر قال حدثني عبد الله بن عمرو المعروف بن أبي سعد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان عن حمزة عن عمرو قال كان يدور طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي أصحابه هذا ليلة وهذا ليلة قال فدار علي ليلة وصنعت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت منه لموكي وذهبت بالطعام إليه فتحرك وأريق ما فيه فقلت على يدي أريق طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدني فقلت لا أستطيع يا رسول الله فرجعت إلى مكاني فإذا النحي يقول قد فقلت ما قد أريقت فضلت وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال أما إنك لو تركته لملئ إلى فيه ثم أوكي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث حمزة ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وغيره وإسناده لا بأس به. والنحي هو سقاء السمن فإن سقاء السمن يختص بهذا الاسم كما أن سقاء الماء يختص باسم القربة. نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان النادي أن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثوا أن أصحاب الصبة كانوا ناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخمس وسادس أو كما قال وإن أبا بكر رحمة الله عليه جاء بثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال فهو وأنا وأمي ما أدري قال وأعطي قال في بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع قلت حتى يتعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله عز وجل قالت له امرأة ما خلفك عن ضيفك وقال ضيفك قال وما عشيتهم قال أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال ذهبت أنا فاختبأت قال وقال لي إياه فجدع وسب قال كلا هنيئا قال فوالله لا طعمه أبدا قال وعلم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفل أكثر منها قال تشبع وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه قال أي كما هي أو أكثر فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا قلت ولا قوة عين هي الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث مرار ثم كان ابنها نقودة محملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد قال فمضى الأجل وطرح الاثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل منهم غير أنه بعث منهم قال فأكلوا منها أجمعون أو كما قال وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام قال فإذا مع رجل صاع من طعام ونحوه فعجل ثم جاء رجل مشرك يسعى طويل بغنم يسوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع معطيتنا وقال بهمة قال بل بيع ما اشترى وشاء وصنعت أمر نبي الله صلى الله عليه صلوات الله عليه بسواد الرضي أن يشوى قال وإم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه حزة من سواد البطن إن كان شاهدا أعطى وإن كان غائبا خبأ له قال جعل منا قطعتين فأكلنا أجمعون وجمعنا فضل في القصعتين فجعلت على البعير أو فجعلت على البعير أو كما قال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر كلاهما مخرج في الصحيح، وفي الأول منهما وقوع الزيادة في طعام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم ينل هذا إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الزيادة في طعام أبي بكر الذي جعله لأضيافه. وأما الحديث الثاني ففيه وقوع الزيادة في طعام صنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، وذلك من سواد بطن الشاه الذي طبخ ثم قسم على الناس، والمراد بسواد البطن الكبد، فصنعت الكبد وجعلت لمن كان حاضرا فكفتهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا جابر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب أنه حدث أن قصعة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعله